عليكم السلام، كان تفضل حبيبي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك يا عمر، ربنا يبارك فيك يا رب، قراءة جميلة رائعة ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب، يزيدك علم ويزيدك تقى وهدى يا رب إن شاء الله يا حبيبي. دكتور محمد موجود أهو من بدري الحمد لله، نستمتع بقى بكلمة دكتور محمد من إن شاء الله، يمكن عشان ما يكون يمكن يكون وراه حاجة ولا. اتفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا دكتور محمد، اتفضل حبيبي. معلش ما جيتش من الأول، كنت بتقرأه من سورة إيه؟ من أول الجزء 28 على طول، سورة المجادلة. من البداية خالص يعني؟ من البداية خالص، أيوه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة جزء قد سمع لبداية سورة المجادلة، وتقرأ أيضا المجادلة قولين وردوا من الأجزاء. الأول نسيت أشكر أخونا الفاضل اللي كان بيقرأ، الشاب الجميل، جزاه الله خيرا وربنا ينفع بيه يا رب ويجعله من الصالحين ومن الـ من الـ من أصحاب القرآن العاملين به. ذكرني معلش يا دكتور باسمه. عمر. عمر. عمر. ابننا عمر على اسمي. ربنا يبارك فيه. ربنا جزء قد سمع، هو ده اسم الجزء الأشهر يعني، زي ما جزء عامة، جزء قد سمع، جزء تبارك، في أجزاء كده بتعرف ببدايتها. فهذا الجزء قد سمع، والسمع هنا منسوب إلى الله عز وجل، فهو سمع الله جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هي الجزء ده من بدايته، ورغم ان هو جزء احكام يعني، هو مشهور وسط الناس اللي يعني بالذات اللي متعودين على الختم ومتعودين على تلاوه القران، ان جزء قد سمع يعني اقرب ما يكون لسوره النساء وسوره الاحزاب والسور اللي فيها، وسوره النور، السور اللي فيها احكام، السور المدنيه اللي فيها احكام، وهو جزء مدني بالمناسبه. تقريبا في مجمله اغلب صوره يمكن الا بعض الخلافات البسيطه، ان هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، ومتعلق باحكام لدرجه ان في صور كامله منه اتسمت باسماء احكام، زي مثلا الطلاق، زي سوره التحريم، فدي احكام شرعيه. والجزء رغم ان هو مليان احكام، لكنه مع ذلك برضه من اكثر الاجزاء اللي فيها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. شوف حتى من البدايه كلام عن ربنا، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رغم ان بدايه السوره كلام عن موقف حصل في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جات له المراه اللي زوجها ظاهرها، وهنا يعني هيبقى في كلام عن حكم شرعي وهو حكم الظهار. الظهار ده حكم يعني نقدر نقول انها كلمه كده ما قبل الطلاق يعني، او يعني حاجه اشبه بالطلاق بس مش طلاق. فهو الراجل اقسم عليها انها عليه كظهر امه، يعني حرمها على نفسه. فالامر ده المراه جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مستحيه وكانت واقفه في طرف المنزل بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله زوجها وتجادله فيه. وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها بتروي انها يعني في نفس المكان او في نفس الغرفه، ورغم ذلك يعني ورغم اقتراب ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، الا انها والمراه دي كان قيل ان اسمها خويله بنت ثعلبه، وقيل خوله بنت ثعلبه، وقيل هو خويلة بنت خويلد، ولذلك جعلها البعض انها اخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن الصواب انها خويلة او خولة بنت ثعلبة. فهذه المرأة يعني جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو الى الله سبحانه وتعالى، وام المؤمنين عائشة بتروي انها يعني رغم اقترابها في المسافة، ورغم انها كانت يعني ممكن تكون هتسمع الكلام لكنها لم تسمع كل التفاصيل، إلا أن الله عز وجل قال، وهنا بقى الآية يعني فيها سياق بيان لهذه الصفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، زي ما بيحبوا يقولوا كده، اللي هي فكرة سمع الله عز وجل وبصره الذي هو أسبق من أي مخلوق، مهما كان قريب ومهما كان الإنسان ممكن بحواسه إنه يسمع، لكن سمع الله عز وجل وبصره أسبق. فتبدأ الآية أو تبدأ السورة ويبدأ الجزء بقد سمع، ويستمر الكلام في طياط الأحكام اللي موجودة في هذا الجزء العظيم، جزء قد سمع. في كل الجزء تقريبا هنلاقي بعد الكلام عن الأحكام هتلاقي دايما كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنلاقي مثلا في أول آية، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده كلام عن الحكم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الحكم بقى هيعمل إيه؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هتلاقي طول ما أنت ماشي في الجزء، مش بس في سورة المجادلة، لكن في كل الجزء كلام دايما عن ربنا سبحانه وتعالى، وآيات في سورة في جزء قد سمع أو جزء 28 آيات مليانة ذكر لله وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندنا في سورة الحشر مثلا من أشهر أصلا البداية، سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، كلام عن طبعا اللي حصل بين المسلمين واليهود في هذا الأمر، يهود اعتقد بني خريظه في الامر ده، والذين تبوأوا الدار، هتلاقي كلام كله برضو عن احكام وعن تفاصيل من السيره. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في هذا السياق وفي هذا الكلام وفي اطار الكلام عن القتال والكلام عن الاحداث اللي حصلت مع اليهود، تختم السوره هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من اكثر او اطول الايات اللي فيها، من الايات اللي فيها اكثر تتابع لاسماء الله الحسنى. الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثاني بعدها هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هتلاقي دايما اغلب الصور اللي موجوده في سوره الممتحنه، سوره المنافقون، سوره الجمعه، كل الصور، سوره الطلاق، دايما هتلاقي كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه الملحوظه؟ ايه قيمتها؟ يعني ليه انا طولت في الحته دي؟ ولو قعدت اجيب شواهد من الجزء هنطول جدا، يعني كل الجزء لو قعدنا نمسكه كده في طيات الاحكام هنلاقي كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ببساطه عشان نوضح الصوره ونوضح معنى مهم جدا احنا محتاجينه في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى. حاجات كتيره جدا من الاحكام الشرعيه ممكن ما نقدرش ننفذها لو احنا مش عارفين احنا بنعملها ليه والمين. وفي المقابل لو الانسان عرف هو بيعامل مين، لو الانسان عرف هو بيتعامل مع مين، بتفرق معاه جدا في هذه الاحكام. بيحضرني هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ليس الواصل، بيتكلم عن حكم صلة الرحم، فبيقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من قطعه الناس ووصلهم. الحقيقة لما تيجي تتدبر حديث زي ده، يعني ايه بيقول لك؟ بيقول لك ان الوصال او وصل الرحم او صلة الرحم مش هو مكافأة، يعني ما بيتعملش كمكافأة، والله اصل هم بيحسنوا لي وبيكلموني وبيسألوا عليا وبيجيبوا لي هدايا ولما بحتاجهم بيقفوا جنبي فانا هكافئهم ان انا كمان هوصلهم. لا، الموضوع مش كده خالص. كأن النبي عايز يقول لك ان الاحكام الشرعية او الحاجات العبادات او التقربات اللي بتتقرب بها الى الله عز وجل لو مش نابع من منطلق ان انت بتحاول ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ابتداء ممكن ينقص الاجر، وكمان حاجه اهم بقى انها ممكن تبقى صعبه جدا. يعني مثلا المثال اللي انا ضربته موضوع صله الرحم ده، الاختلافات اللي بين البشر لازم بتخلي فيه احيانا يحصل نوع من انواع المشاكل، الضغائن، الخلافات، النزاعات. فممكن لو الانسان هو كل الموضوع بيبقى دافعه الوحيد ان هم كويسين معايا فانا هبقى كويس معاهم، المثل يعني المكافئ على حد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي عبادات كتير في منتهى الصعوبه. هنلاقي يعني لان الطبيعه البشريه اللي احنا يعني طبيعتنا، لا يا عم ده ما بيكلمنيش، ده ما بيسالش عليا، ده ما بيعبرنيش الا لما يكون محتاجني، فانا بالتالي في المقابل الاقي برضه ان انا مش قادر ان انا اعامله الا بالمثل. يقول لك لا، بالمثل زي ما هو بيعاملني هعامله. فربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان انت تعامله هو تعامل ربنا جل وعلا. عشان كده مثلا في موقف سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما مفتح في حادثة الإفك خطف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومصطح ده كان سيدنا الصديق رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر كان بينفق عليه، فيجي يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة مع خاضه في حادثة الإفك. فسيدنا أبو بكر قال رد الفعل الطبيعي المتوقع، خلاص مش هيناله مني أي فضل بعد كده، والراجل ده أنا مش هصرف عليه تاني، مش هياخد مني منديل، مش هيشوف مني حاجة. ما معناه يعني بهذا السياق؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى لما جه، لما اراد ان هو يذكر سيدنا الصديق او يقول له انه ما يقطعش هذه النفقه، قال ايه؟ ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. طب الحكم ده يعني او الفكره دي، فكره العفو في سياق زي ده وفي اذى زي ده ممكن يبقى صعب جدا. فربنا قال له ايه بعدها؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ان ربنا ذكره بصفه المغفره، وان خلى المعامله بينه وبين ربنا مباشره. يعني انا مش لو انا هعامل مصطح، لا مش هديله فلوس، مش يعني ازاي اديله فلوس او ازاي انفق عليه او ازاي اساعده او ازاي اكون يعني اكمل نفقت عليه وهو عمل اللي عمله ده. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى دايما بيوجهنا، دايما بيحصل هنا في الجزء ال 28 ان الاحكام اللي منها بعضها بيبقى احكام ممكن تبقى صعبه على البعض. يعني مثلا لو جيت تشوف في سوره الطلاق، مثلا في سوره الطلاق اللي بيحصل بالذات، وده احنا حاجه شايفينها يعني في واقعنا وفي حياتنا، ممكن تلاقي ناس كويسين جدا، ممكن تلاقي ناس انت تفتكرهم ان هم يعني لما تشوف ظاهرهم كده ده متدينين وبتوع ربنا ويعني ما بيفرقوش سجادة الصلاة زي ما بيقولوا، ومع ذلك أول ما يجي يحصل الطلاق ويحصل الخلافات بين العائلات تبدأ بقى القطيعة، ويبدأ وممكن يتبلوا على بعض إلا من رحم الله. طبعا في ناس محترمة جدا وناس في منتهى الأخلاق والمكارم كلها يعني، لكن بنشوف في حياتنا نماذج برضو كتير جدا للأسف، إن بيجي أول ما بيحصل النزاع بيظهر جانب سيء جدا. فتلاقي مثلا حكم زي احكام الطلاق والتعامل اثناء الطلاق: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله. دايما التوجيه انك مش بتعامل طليقتك وانت مش بتعاملي طليقك في السياقات اللي ممكن تبقى صعبه على الانسان، هو عايز ينتقم منها او هي عايزه تنتقم منه، لا انتوا ما بتعاملوش بعض، انت بتعامل ربنا. شوف قال ايه: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله، برضه تاني الكلام عن ربنا، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. دايما المعروف هو اللي يكون موجود بينكم، واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله. دايما التوجيه انك بتعامل ربنا يجعل له مخرجا، انت حاسس بضيق على اللي حصل او انت حاسه بضيق وحاسه انك اتظلمتي او ما الى ذلك، ربنا يقول لك يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا قدرا. يبقى هنا لما بنشوف موقف زي ده، موقف احنا في حياتنا موجود، موقف صعب، العائلات بتفقد اعصابها تماما ويقول لك ده انا همرمطها في المحاكم وهنا ده انا هبهدله ومش هيشوف عياله. يا اخوانا في اله بنعامله، ما بنعاملش بعض. سوره جزء المجادله بيرسخ فينا ده مع الاحكام دي. سوره المجادله مهما كان الحكم ومهما كانت الفتنه صعبه، ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لك، بيقول لك عامل ربنا. عشان كده مثلا في سوره الجمعه برضو فتنه تانية، لما كانوا تخيل انت مشهد صحابه رضي الله تعالى عنهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيخطب الجمعه، وبعدين عرفوا ان في قافله جايه، قافله بقى فيها يعني كان دايما مشهد دخول القافله كده ده مشهد عظيم جدا، الناس كلها لازم تبدا يعني تتعامل معاه، يعني كل بقى اللي محتاج حاجه، اللي كان موصي على حاجه، يشوفوا بقى الخيرات اللي جايه. فعرفوا ان في قافله داخله على المدينه، فتخيل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، اخر ايه في سوره الجمعه. يعني فتنه شديده جدا، يقول لك لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الا 12 نفرا، بعضهم قالوا 12 واحد، 12 صحابي هم اللي فضلوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات اقل من كده ان الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. بس فتنه صعبه، فتنه ان يعني انتوا عارفين جزيره وصحراء وفجاه الخيرات كلها جت فيسيبوا، يعني الواحد لما يتخيل نفسه مكانه انا يبقى النبي بيخطب اعرف ان في قافله جت اقوم سايب النبي. اه بس خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى برضه هنا بيقول لك ان شوفت الايات تلاقي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دايما ربط الانسان بذكر الله بالغايه العظمى وهي ارضاء الله سبحانه وتعالى، هي اللي تعينه على الفتن وهي اللي تعينه على الحياه وهي اللي تعينه على مغرياتها او مشاكلها. ولذلك جزء قد سمع بكل الاحكام اللي فيه بترسخ المعنى ده، طول ما احنا بنسمعه كده هنلاحظ. انا طولت شويه معلش، بس النهارده حبيت ان انا اعدي على يعني كذا موضع في الجزء مش موضع واحد عشان نفهم الحته دي مهمه جدا ومن اظهر الامور في جزء قد سمع، الربط بمعامله الله عشان تسهل الاحكام، عشان الاحكام كلها الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والمعاملات والعبادات والأخلاق اللي ممكن تبقى صعبة على البعض بسبب فتن دنيوية بسبب إشكالات ما، هتلاقيها سهلة جدا لو عرفت أنت بتعامل مين. لو قعدنا نعامل بعض هنزعل من بعض، مش هقدر أعاملك كويس لأنك أنت أكيد هتزعلني وأنا أكيد ممكن أزعلك وممكن أجي على حقك أو أنت تيجي على حقي، ومش معنى كده إن إحنا ما ناخدش الحقوق، يعني الحقوق ترد مفيش مشكلة، بس في حاجة دايما أسبق وأعظم وأعلى من ده اللي هي معاملة الله سبحانه وتعالى. فكأن رسالة مهمة جدا في سورة أو في جزء قد سمع، إن أنت عامل ربنا سبحانه وتعالى ابتداء، حاول معاملاتك مع الناس تكون المعاملة مع الناس الأمر الثانوي، والمعاملة الرئيسية إن أنت تريد أن ترضي الله بقى في برك لوالديك، في صلتك للرحم، في علاقتك بجيرانك، في علاقتك بعملك، في أي حاجة ابدأ الأول إن أنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. وبعتذر إن أنا طولت النهاردة معلش شوية، بس يعني إيه كان الجزء يعني مهم ان احنا نعلق على النقطه دي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علما وتقى. والله يا محمد احنا يعني في ظل هذا الكلام حاسين عايشين في رمضان في نور على نور، فعلا انوار رحمه الله سبحانه وتعالى وانوار رمضان الجميله وانوار العباده وانوار العلم. والله احنا بنزداد كل يوم علما، ويعني الحمد لله يعني ربنا يا رب يزيدك ويزيدنا من العلم ومعانا يعني حبيبنا الشيخ عادل لطفي، يعني ربنا يا رب ان شاء الله يكون شفاه وعافاه. والنهارده يعني ليله كده نخليها ليله علم، يعني نسمع من الشيخ عادل كمان اذا يا اذن ريت لنا، والله، يا ريت يبقى انه هو فكرة موجود طيبة اهو، جدا. نفتح له بس الميكروفون الشيخ عادل لطفي. اتفضل يا شيخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، يا رب ان شاء السلام الله ورحمة شكلك الله. يعني شفاك الله وعافاك الحمد لله. ما شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك الحمد فضلك. لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على شفائك والعافية ان شاء الله، الحمد لله. اللهم امين يا رب، جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم الله والله. يبارك فيك يا رب. ويعني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما شاء الله الدكتور محمد، انا يعني استمعت للتفصيل اللي قاله، كلام رائع جميل ما شاء الله. يعني ممكن لو في كلمه بقى تبقى يعني ايه في سياق اخر حقيقه، يعني وانا بقرا سوره الجمعه يعني استوقفني ايه مثل الذي الصوت واضح؟ واضح يا دكتور، اتفضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحقيقة الآية دي آية شديدة جدا، وفيها يعني اللي يتأمل هذه الآية يجد فيها يعني وعيد وتهديد شديد جدا لأهل الكتاب الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم التوراة، وكان ينبغي عليهم أن يتحملوا التوراة وأن يعني يتلقوا التوراة، يعني يأخذوها بمحمل الجد والعمل والامتثال لما فيها من تعاليم وأوامر، إلا إنهم اكتفوا بمجرد يعني إن هم يأخذوا هذه التوراة من باب يعني إنهم يتعالوا على الناس بإنهم أهل كتاب، وإن هم يعني أهل الله وخاصة الله، وغيرهم أو ما دونهم من الناس أقل منهم. فالحقيقة إن هم يعني للأسف دي كان بئس التعامل مع كتاب الله عز وجل أو مع ما أنزل من عند الله. زي قال الله عز وجل يعني وصفهم بهذا الوصف الشنيع، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لما بيحمل يعني لو حمل كتب على ظهره فهو لا يدرك قيمة هذه الكتب ولا معناه بالضبط. يعني اللي بيتحمل كتاب ماوي ولا يعطيه حقه من التعامل والتدبر ويعني الرعاية ويعني الامتثال لما فيه من مواعظ وأوامر وحكم، بالضبط مثله كمثل الحمار الذي يحمل كتب على ظهره ويسير بها وهو لا يعني يعرف قيمة هذه الكتب التي يحملها على ظهره. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. اعتبر ذلك الله عز وجل تكذيب لآيات الله عز وجل، والله لا يهدي القوم الظالمين. للأسف الشديد بعض المسلمين ممكن يتعامل مع القرآن بهذا أو من هذا المنطلق، إنه يكتفي من القرآن بمجرد التبرك به، أو إنه يحط المصحف في سيارته أو في يعني البيت في علبة قطيفة في يعني يضعها يعني في موضع من باب التكريم والتشريف، ولكنه لا يدرك قيمة القرآن الحقيقية. قيمة القرآن الحقيقية هي في الاستفادة وقراءة رسائل الله عز وجل. وهكذا كان السلف يتعاملون مع كتاب الله عز وجل، كانوا يتلقونه على أنها رسائل الله عز وجل إليه. والله سبحانه وتعالى لما أنزل يعني آيات على سيدنا أو كلمات على سيدنا آدم، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فينبغي أن نتلقى كلمات الله عز وجل، والتلقي لكلمات الله عز وجل ينبغي أن يكون له أدب وتحمل، يعني مش مجرد فقط إن احنا نتبرك بالكتاب. طبعا التبرك بالكتاب ده الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب مبارك، ولكن بركة القرآن الحقيقية لمن تدبر القرآن، ليتدبروا آيات. العلماء بيقولوا دي لام الحكمة أو لام العلة، لمن تدبر القرآن تحصل له البركة وليتذكر أولو الألباب. لكن نحن ناخد القرآن ونعينه ونيجي في رمضان، بعض الناس للأسف بيجي في رمضان ويعني يتعامل مع القرآن، يقرأ القرآن ثم إذا انتهى رمضان يجي ويقوم قافل المصحف ويعينه على الأرفف بقى وفي المكتبة، ويبدأ الأتربة والغبار يعلو كتاب الله عز وجل من جديد. ده للأسف بئس التعامل مع كتاب الله عز وجل، وده ليس من العلامات الصحية أو من دلالات قبول العمل. فالناس كانوا زمان قديما يعدون قبول العمل له أمارات وله إشارات، فكانوا يقولون يعني علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، فإن الطاعة تنادي أختي أختي، طاعة بتنادي على أختها. أنت خرجت من رمضان فينبغي أن تدخل في طاعات أخرى. لذلك إحنا بعد رمضان مباشرة وبعد انتهاء هذا الصوم، ويعني الناس بقى بتظن خلاص أن كده يعني هيبقى قطيعة بيننا وبين الصوم، لا، ده فيها هتشرع في عبادة أخرى، عبادة جديدة وصوم جديد، وهو 6 شوال. ثم بعد ذلك تشرع في عبادات. أنت حياتك كلها هي وظيفتك في الحياة هي العبادة، فالعبادة ليس لها يعني أجل محدد، فيش أجل محدد دون الموت. لذلك قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حسن البصري رحمه الله كان يقول تعليقا على هذه الآية، يعني ما جعل الله عز وجل للعبادة أجلا دون الموت، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل للعبادة أجل دون الموت. لذلك يعني حتة يعني إن واحد يجي في رمضان ويلتفت لكتاب الله ويبدأ يعتني بكتاب الله ويقرأ ويكون له ورد من القراءة، ثم يأتي بعد رمضان وينتهي وينقطع عن القراءة، ده شيء ليس دلالة حسنة وليس دلالة طيبة. بل ينبغي أن الإنسان يكون حريص كل الحرص على أنه هو يكون له عهد بكتاب الله عز وجل. وكان السلف يكرهون أن يمر عليهم يوم دون النظر في كتاب الله، كانوا يتعاهدون كتاب الله عز وجل كل يوم بالنظر فيه. في مواسم للطاعات تكثر فيها القراءة والتعاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله كذلك في رمضان، يعني كان إذا جاء رمضان كان يأتيه جبريل ودارس القرآن، ده موسم القرآن وده وقت تنزل القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فالقرآن نزل في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان، ده موسم القرآن. طيب بعد رمضان هل ننقطع عن القرآن؟ هل نترك القرآن؟ هل يعني نغلق المصاحف وتوضع في المكتبات أو على الأرفف أو في أماكنها اللي كانت فيها قبل ذلك؟ لا، ده القرآن ده كتاب فيه ذكركم، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن كتاب فيه ذكركم، فيعني كيف تترك هذا الكتاب؟ وكيف يعني تعيش من غير أن يكون لك يعني نظر كل يوم، مش عايز أقول كل ساعة ولا كل، بل كل يوم، كل يوم يكون لك نظر في كتاب الله عز وجل، وتتعاهد كلام الله عز وجل، وتقرأ رسائل الله عز وجل إليه. أنت كل واحد فينا محتاج أنه يعني قوت للقلب، أنت زي ما البدن ده له قوت وبيحيا به، اللي هو الطعام والشراب بمادة حياة القلب، البدن الطعام والشراب. طيب يعني القلب له مادة، كل إنسان فينا مخلوق فيه مادة سفلية ومادة علوية، في طين من الأرض وفي نفخة علوية، هو ده طبيعة خلق كل إنسان. الإنسان مخلوق فيه نفخة روح علوية وفيه جزء من الأرض، حينما أخذت قطعة من الأرض وشكل منها أو خلق منها سيدنا آدم عليه السلام، فالإنسان مكون من مادة أرضية ومادة علوية، مادة سفلية ومادة علوية، مادة أرضية ومادة سماوية. طب المادة الأرضية اللي يصلحها أو اللي يعني تقتات منه وتعيش عليه هو الطعام والشراب، ده اللي يصلحها اللي هو البدن. طيب الروح بقى المادة العلوية دي مش لها يعني مادة حياة لابد أن تعيش بها؟ هينفع الطعام والشراب؟ لا، مش هينفع الطعام والشراب، لابد أن تحيا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم ويواصل الصيام، فكان الصحابة يعني يحاولوا أنهم يمتثلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتشبهوا به، فكان ينهاهم عن ذلك، يقول نهاهم عن الوصال في الصوم، ونهاهم يعني ان هم يواصلوا الصوم. فيقولون يا رسول الله، يقول لهم يعني لما يعني يقولوا طب ليه احنا مش ما نعملش زيك يا رسول الله، يقول اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الطعام والسقيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها مش طعام الشراب اللي احنا المعهود ده، ده مادة القلب. انت محتاج لقلبك ده لغذاء عشان تعيش. كثير من الناس اللي بيهتم بالجانب المادي في حياته، الجانب اللي هو العضلات والاكل والطعام والشراب والجيم والكلام ده، ماشي ممكن يصلح الجانب ده، لكن هيلاقي عنده فاقه وهيلاقي جزء في حياته ناقص اللي هو حياه القلب. لذلك بتجد الناس اللي هم يعني من غير المسلمين اللي اكتملت عندهم اسباب الحياه ماديه دنيويه، تجد عنده مادة حياة قلبه وروحه ليست موجودة. فأنت ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن عشان تحيا به القلوب. لذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، يعني إيه اللي هو حياة القلب، هو ده اللي ينتفع بالقرآن. عشان كده إحنا بنقول إن القرآن ده لابد أن نتعاهده وإن نتحمله التحمل اللي فعلا يعني إيه ينبغي إن إحنا نتحمله ونتلقى كلمات الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. وكتاب يحيى عليه السلام ليس بأفضل من كتابنا، والقرآن الكريم لابد أن نأخذه بقوة. والأخذ بقوة هنا يعني هو معناه إن إن إن يعني نتحمل القرآن، نتحمل كلام الله سبحانه وتعالى، نتعامل ونتفاعل، نثور القرآن وآيات القرآن، تثوير القرآن، وإن إحنا دائما يكون القرآن ده محل اهتمامنا. إيه المانع أن يكون المجالس اللي موجودة الآن دلوقتي تستمر لما بعد رمضان إن شاء الله، يعني ربنا يكتب لنا وحضراتكم يعني الأمور دي تستمر، تبقى يعني منهج حياة نحن يكون لنا شأن وحال مع القرآن كما كان السلف رضوان الله عليه. فيش حد منهم كان بينقطع عن القرآن أبدا، بل إن الذين ابتعدوا عن القرآن ببعض المشاغل حتى الشرعية اللي يعني دخلوا في علم الكلام واللي دخلوا في علم العلوم اللي يعني كانوا بيردوا على المناطق وعلى أهل الكلام والكلام ده، ندموا على الأوقات اللي ضيعوها عن كتاب الله عز وجل، الأعمارهم اللي انقضت بعيد عن كتاب الله عز وجل. وهذا الفخر الرازي كان في آخر حياته ندم على يعني إيه الأوقات اللي أضاعها في بعض في علوم الكلام وعلوم الآلات وضيعها بعيد عن كتاب الله عز وجل. فقال: نهاية إقدام عقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من سعينا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وهذا الإمام الجويني يعني ذا كان إمام الحرمين، لما مات يعني مات وعلى قلبه كتاب صحيح البخاري، ويعني وقال يعني: ها أنا أموت كما تموت عجائز نيسابور، يعني ليتني مت كما مات عجائز نيسابور على الفطرة، بعيدا عن الدخول في علوم الكلام. كل ما يشغلك عن كتاب الله عز وجل سيأتي وقت لا محالة ستندم على الوقت الذي أضعته في غير تفكر ويعني تدبر في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل هو موعظة الله إلينا إحنا. يعني حتى لو انشغلنا ببعض المواعظ لبعض المشايخ أو بعض، وهذا يعني ليس أمر، لأن أي شيخ ما بيتكلم من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن هذا موعظة الله عز وجل، فكيف بموعظة الله عز وجل؟ يعني أي موعظة تبقى أقل منه، يعني ما فيش موعظة تقترب من موعظة الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما أي مشكلة في قلبك في صدرك فعلاجها في كتاب الله عز وجل. لذلك يعني كانت هذه الآية آية يعني فيها يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني لنا شأن مع كتاب الله عز وجل ومع كلام الله عز وجل، ويعني أن يرزقنا يعني تفهمه وتدبره والعمل بما فيه، ويعني تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يكون لنا شفيعا يوم القيامة. القرآن إن شاء الله يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويعني نسأل الله أن نكون من هؤلاء. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ عادل، والله ولا حرمنا الله من علمك الجميل. يعني في هذه الليلة المباركة الجميلة احنا النهاردة سمعنا درسين، يعني ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، نشكر ربنا عليه سبحانه وتعالى، من أفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا بدور على عمر عشان يقرا صفحه كمان، لكن واضح انه عمر مش موجود. موجودة إن شاء الله. فان شاء الله يعني لو ساعتك بقى تدعي لنا ربنا يبارك فيك، او نختم هذه الليله الجميله بالدعاء الجميل ان شاء الله منك ان شاء الله. تفضل يا شيخ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي الحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جيف وخطف. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون ومن البرص ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل ومن طوارق النهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لعنا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم أعده علينا أعواما كثيرة وأزمانا مديدة، ولا تحرمنا خيره يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، واكتب لنا الأجر فيها كاملا غير منقوص يا رب العالمين، واجعلنا من المرحومين فيها يا رب العالمين، واجعلنا في آخر رمضان من الفائزين، من المعتوقين من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا والسامعين ومن لهم فضل علينا يا رب العالمين. اللهم اعتقنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، واجعل القرآن شاهدا لنا إلى قائدا لنا إلى الجنة، وشاهدا لنا وشفيعا لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك يا شيخ عادل، وتقبل منا الله منا ومنك ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب يتم علينا رمضان بالخير والرضوان والعتق من النيران، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله لكم محمد علي خيرا. يعني والله احنا يعني بنسعد والله بسماع هذه الكلمات الجميلة، وإحنا فعلا في يعني نور من الله سبحانه وتعالى، وربنا يديم علينا يا رب هذا النور وهذه النعمة، وإن شاء الله نراكم. الشيخ محمود وصل هو أخيرا، بس إحنا خلصنا لقاء الشيخ محمود، معلش ملناش نصيب فيك النهاردة، إن شاء الله بقى نستمتع بيك بكرة إن شاء الله بإذن الله، ونترككم على خير في هذه الليلة، ونلقاكم في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.